صوتك صوتك جوابك. اي فارس ومعروف ما اعرف الخوف لخادم الحسين الشاعر علي الخفاجي. انا مسلم بفتيخه من وصلت الكوفه وارث الكرار عم رايته المعروفه رايته المعروفه حسين مولاي وامي للابد معروفه حسين مولاي حسين مولاي وامي ما يهد الراية مسلم لو تطيح جفوفة ما يهد والزمان يشوف حيدر مربيني ما أعرف الخوف حيدر فريق لا تتعب لا تتعب اي لو زعل بالحرب شه ما تثني مني موت فوق الروس والفخر يكفيني لو زعل بالحرب شه ما تثني مني موت فوق الروس والفخر يكفيني هاشمي وطبع المراج عهد بينا وبيني هاشمي وطبع المراج عهد بينا أقرب الكوفة وزلمها حيدر موصيني أقرب الكوفة إي ما هابس يوف حيدر مربيني ما أعرف الخوف حيدر مفارس فارس لو زعل بالحرب سيا ما تثني ميني ما تثني ميني موت فوق الروس والفخر يكفيني والفخر يكفيني هاشمي وطبع المراجل عهد بينا وبيني هاشمي وطبع المراجل بعد هاشمي وطبع المراجل أقلب الكوفة وزلمها حيدر موصيني أقلب الكوفة ما أهابس يوف حيدر مربيني ما أعرف الخوف حيدر فارس ومعروف ضبها ضبها اي انا مبعوث الحسين وانا راعي الغيره انا مبعوث الحسين انا راعي الغيره انا مبعوث الحسين وانا راعي الغيره يجري حب حيدر بدم ما ابدل بغيره يجري حب حيدر بدم ما ابد اي هذا صوت الشرف صاحب العقل تاثيره هذا صوت الشرف صح بالعقل تأثيره مسلمان وما يهم ما عرف تفسيره مسلمان وما يهم ما عرف أحكي بالمعروف حيدر مربيني ما أعرف الخوف فارس ومعروف لا تتعب لا تتعب عمي عمي ما أجوز من المحب حتى لو ذبحوني حتى لو ما أجوز من المحبة حتى لو ذب. أنا ديني واعتقادي بالحسين جنوني، أنا ديني واعتقادي بالحسين جنوني، أنا ديني هذا طبعي وما أعوف خلهم يلوموني، هذا طبعي وما أعوف خلهم يلوموني، طائر ودمي يسول عن حبيب عيوني، طائر ودمي يسول عن حبيب، عاشق وملهوف حيدر مربيني، ما أعرف الخوف فارس ومعروف لا تتعب. اي ما اجوز من المحب حتى لو ذبحوني، حتى لو ذبحوني، حتى لو ذبحوني، الشاعر على الخفاجي، ما اجوز من المحب حتى لو ذبحوني، حتى لو ذبحوني، انا ديني واعتقاد بالحسين جنوني، انا ديني واعتقاد بالحسين، هذا طبعي ما اعوف خلهم يلوموني، هذا طبعي ما اعوف خلهم يلوموني، طائر ودمي يسوف عن حبيب عيوني، عن حبيب عاشق وملهوف حيدر مربيني، ما اعرف الخوف فارس ومعروف اي لا بداية الكرام بالقصر اقراغه، بالقصر اقراغه، لا بداية الكرام بالقصر اقراغه، صرخة حسين الشريف راح اموت وياها، صرخة حسين الشريف راح اموت، صيح صيح، صرخة حسين الشريف اي حتى لو قطعة وريد والله ما انساها، حتى لو قطعة وريد والله ما انساها، حتى لو قطعة وريد والله ما انساها، ما تمر الدنيا يوم للخلق معناها، للخلق معناها، والفخر موصوف حيدر مربيني، ما اعرف الخوف فارس ومعروف اي فارس ومعروف حيدر مربيني، ما اعرف الخوف حيدر مربيني، فارس و حيدر مربيني، ما اعرف الخوف اي لا بداية الكرامة بالقصر اقراغه، صرخة حسين الشريف راح اموت وياغه، صرخة حسين الشريف راح اموت وياغه، حتى لو قطعة وريدي والله ما انساغه، حتى لو قطعة وريدي والله ما بعد بعد ما تمر الدنيا يبقى للخلق معناها، ما تمر الدنيا يبقى للخلق معناها، والفخر موصوف حيدر مربيني، ما اعرف الخوف حيدر مربيني، فارس Oh. حيدر الكرار عمي انا درع وطاشة. هلا هلا حيدر الكرار عم انا درع وطاشة، زود من حسين عزم من عباس، عزم من عب زود من حسين انا وعزم من عباس وعزم من عب جعفر الطيار عم غيره ينضح راسه، جعفر الطيار عم غيره ينضح راسه، فنكم تلاقون مسلم والحرب نوماسه، والحرب تنكتب بحروف حيدر مربيني، ما اعرف الخوف حيدر فارس ومعروف، فارس فارس ومعروف. اي حيدر الكرار عم انا درع وطاسه، حيدر الكرار عم انا درع وطاسه، زود من حسين عزم من عباسه، عزم من عباسه جعفر الطيار عم غيره ينضح راسه، جعفر الطيار عم غيره ينضح راسه، فنكم تلاقون مسلم والحرب نوماسه، والحرب نوماسه تنكتب بحروف حيدر مربيني، ما اعرف الخوف حيدر مربيني.